إذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي، قال لا أقول بأن الله موجود ولا أقول إنه حي ولا أقول إنه عليم أو قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، المخلوق هو الذي يوصف بأنه حي موجود سميع عليم، أو هي أي هذه الأسماء مجاز ليست حقيقية، إن أطلقت على الله فمن باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. ومن عوفي فليحمد الله، يرى إن هذا تنزيه، لأن إثبات بأن الله موجود حي عليم قدير في نظره يؤدي إلى التشبيه. وما هو التنزيه إذن؟ أن تنفي هذه الأسماء. لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، وهو المخلوق في زعمه، المخلوق هو الموصوف بأنه الموجود الحي العليم القدير. ولو أثبتت هذه الأسماء لله أدى ذلك إلى تشبيه الله تعالى بالمخلوق الموصوف بأنه حي عليم قدير. ماذا يقال لمثل هذا؟ لو سردت صفات الله تعالى وأسماءه من الكتاب والسنة لما قبل، لأنه لا يؤمن بأن أدلة الكتاب والسنة قاطعة ملزمة ليست بشيء ظنية عندهم. بما تناقش؟ تناقش بالعدل. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، إذا نفيت هذه الأسماء كان ذلك تشبيها بالمعدومات. أي التشبيهين أقبح، التشبيه بالموجودات أو التشبيه بالمعدومات؟ قطعا التشبيه بالمعدومات أقبح وأبلغ نقصا، فر في زعمه من التشبيه بالموجودات فوقع بالتشبيه بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هذه أدلة عقلية، وشيخ الإسلام أمثاله ومن جاء بعده يضطرون اضطرارا إلى مناقشة القوم بهذه الأدلة العقلية، لأنهم لا يؤمنون بالأدلة النقلية. أما الأولون فكان استدلالهم بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، لأنهم أمام خصوم يؤمنون بالكتاب والسنة وهؤلاء لا يؤمنون. هذا عذرهم، أي عذر علمائنا الذين ألفوا هذه الكتب الدفاعية، لأنهم أمام خصوم لا يؤمنون بأدلة الكتاب والسنة، إذن لابد من مناقشتهم بالأدلة العقلية. إلى هنا الأمر واضح. إذا فررتم من إثبات هذه الأسماء لئلا تقعوا في التشبيه بالموجودات فقد وقعتم في التشبيه بالمعدومات. وهل يسكت؟ لا. ماذا يقول؟ فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات معا، أنفي النفي وأنفي الإثبات، أي يرفع النقيضين معا أو يجمع النقيضين معا. قيل له يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، العلم والجهل لا يرتفعان معا ولا يجتمعان، الحياء الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود احدهما، اما العلم واما الجهل، اما الوجود واما العدم. ومن يقول انا انفي الاثبات والنفي معا، شبه الله سبحانه وتعالى بالممتنعات، هذه عقلا ممتنع، النقيضان رفع النقيضين ممتنع، اي رفع العلم والجهل معا ممتنع، وجمع العلم والجهل معا ممتنع، رفع الوجود والعدم ممتنع، وجمعهما ممتنع اذا فر من التشبيه بالموجودات، ثم فر من التشبيه بالمعدومات بما يشبه، يشبه بالممتنعات، يقع في التشبيه بالممتنعات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، بل إما موجود وإما معدوم، أو لا موجودا ولا معدوما، رفعهما ممتنع، جمعهما ممتنع، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم، مستحيل عقلا أن يوصف الشيء باجتماع الوجود والعدم، والحياة والموت، والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت، ونفي العلم والجهل. هكذا كل من حاد عن الكتاب والسنة والتمس الهدى والتنزيه والحق والصواب في غيرهما يضل، جزاء لإعراضه. لما بالغوا في الإعراض عن الكتاب والسنة وإساءة الظن بهما وصلت بهم الحال إلى هذه الدرجة، فروا في زعمهم من التشبيه بالموجودات لو أثبتوا له الأسماء، ثم فروا من التشبيه بالمعدومات ثقل أن وصلوا إلى التشبيه بالممتنعات، ليس شيء بعد، لم يبق شيء بعد هذا. وقد يحاول محاولة، فإن قلت، ربما يعترض، هذا يسمى اعتراض، إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، اعتراض، لأن من أعرض عن الكتاب والسنة يؤتى الجدل، يصاب بالجدل لا ينقطع. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين، أنتم عرفتم النقيضين، ما الفرق بين النقيضين وبين الضدين؟ عندك ضدان وعندك نقيضان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، أما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي لا بد من وجود أحدهما. مثال الأضداد الألوان، كما أمامك من الألوان، هذه الألوان لا يجتمع في بقعة واحدة في موضع واحد اللون الأبيض واللون الأسود، لكن قد يرتفعان الاثنان ويحل محلهما لون أصفر. جميع الألوان، خذ قاعدة، من باب الأضداد لا من باب النقيضين، هذا استدراك. إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. وهذه مغالطة، لا فرق بين تقابل العدم والملكة وبين تقابل السلب والإيجاب مغالطة لفظية. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. إذن يمكن رفع النقيضين عما لا يقبل، فهذا الجدار وهذا العمود يقال له أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، ولو صح جدلا في العلم والجهل والسمع والسمم وغير ذلك، لكن لا يمكن، لا يصح هذا في الوجود والعدم، لأن هذا العمود إما موجود أمامنا أو غير موجود. لكن صحيح لا يوصف بجهل ولا بعلم، إذن بينهما فرق. قيل لك أولا هذا لا يصح ما قلته من أنه إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وإذا أردت أن تمثل لذلك بالوجود والعدم لا يصح، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، أي النفي والإثبات، السلب والإيجاب، النفي والإثبات باتفاق العقلاء، فيلزم مع رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت، أي إن الجمادات لا توصف بالحياة والموت والعلم والجهل، فهذا مجرد اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو، يقال لهم مشاؤون لأن أستاذهم من عادته كان يلقي الدرس وهو ماشي والطلاب يمشون معه على الماشي، يدرس على الماشي كما يقولون ما يجلس، يقال له المشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. الذين قالوا الجمادات لا توصف لا بالعلم ولا بالجهل ولا بالحياة ولا بالموت فلاسفة من فلاسفة اليونان اسأله على ذلك، وإلا ففي العقل والشرع ما يثبت بأن الجمادات قد تتكلم وتوصف بالحياة وتوصف بالموت. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء، وصف الأصنام والأوثان الجمادات بأنها أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وفي واقعنا في كثير من معجزات الأنبياء إن العصا والحصى والطعام والحجر كل ذلك حصل منهم كلام وحصل منهم ما يدل على الحياة والموت. إذن اللغة العربية لا تمنع والعقل لا يمنع والشرع يثبت، ودعوى إن الجمادات ممكن أن تجتمع فيها النقيضان لأنها لا توصف لا بالعلم ولا بالجهل ولا بالحياة ولا بالموت اصطلاح فلسفي فقط.